أو يجعل صورته صورة حمار. وقال أيضا إنما جعل الإمام ليسن به فلا تختلفوا عليه، فإذا رفع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من الحكومة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووقتها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف، فإن من قطع خطا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يجدون ما فيهما من الخير والأجر لكانوا يقترعون أيهم يكون فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهل خطا أيها المسلم، هل خطا لنفسك أن تكون في شر الصفوف وهو آخر الصفوف مع تمكنك من أولها؟ هل خطا لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في نحو جميع مواقف الخير؟ هل خطا لنفسك أن لا تصف بين يدي ربك كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الصف الأول فالأول، وتراصوا فيها وتساووا فيها، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو التراص فيه، لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وتهتفوا أثر سلفكم الصالح. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلوا جماعة فإنه يتقدم إمامهم عليهم، وإذا كانوا يصلون على بساط ونحوه لا يستطع لتقدم الإمام عليهم، فإنهم يكونون صفا واحدا مع الإمام عن يمين الإمام وعن شمال الإمام، يكون الإمام بينهم. وإن كثيرا من الناس في هذه المسألة إذا احتاجوا أن يصفوا مع الإمام تجدهم يكونون جميعا عن يمينه، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يكونوا عن يمينه وعن يساره. أما إذا كان المأموم واحدا مع الإمام فإنه يقف عن يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي هذه الحال إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام يكون مساويا للمأموم، لا يتقدم عنه لا قليلا ولا كثيرا، لأنهما صف واحد، والسنة في الصف أن يكون الناس متساوين فيه. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأنذر المخالفين له بنار وقودها الناس والحجارة فوفق من وفق من عباد الله فقبل البشارة وسعى لجنة عرضها السماوات والأرض وقدل من اتبع هواه فاستمر على خسوقه وطغيانه فبئسا للقوم الظالمين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يتعلق في تقييم خاصة الناس بعضهم لبعض مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي الصلاة منفردا خلف الصف. هل تصح صلاة الإنسان إذا صلى منفردا خلف الصف؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من يرى أنها تصح ومنهم من يرى أنها لا تصح على سبيل الإطلاق في القولين، ومنهم من يرى التفضيل في ذلك. والغالب أن القول الوسط يكون أسعد بالصواب والرجحان، وهذا القول هو القول الراجح. فإذا جاء الإنسان ووجد الصف تاما ليس له فيه مكان فإنه يصلي وحده مع الإمام خلف الصف وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الإنسان اتقى الله ما استطاع، فإنه ليس باستطاعته أكثر مما حضر. ولا ريب أن صلاته مع الإمام منفردا خلف الصف خير من صلاته منفردا عن الجماعة والصف ليصلي وحده. وفي هذه الحال إذا رأى الصف تاما فإنه لا يجلب أحدا من الصف الذي قدامه، لأن جلب إنسان من الصف يتضمن ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه إذا جلب إنسانا من الصف انفتح مكانه فرجة في الصف فيكون قاطعا للصف، ومن قطع صفا قطعه الله. الثاني أنه إذا جلب إنسانا من الصف المقدم فإنه يؤخره من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول، وهذا جناية عليه. الثالث أنه إذا جلبه فإنه يشغل قلبه ويوجب تحرك بدنه في الصلاة، فيتحرك القلب والبدن للإنسان المجلوب، وهذا يشوش عليه صلاته. كل هذه المحاذير ليس لها داع في هذه الحال، لأن هذا الرجل الذي جاء ووجد الصف تاما تسقط عنه المخافة كغيرها من الواجبات الشرعية التي تسقط عند العذر شرعا أو حدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ممن اختار هذا القول، قال: ولذلك لما لم يكن للمرأة مكان في صف الرجال جاز لها أن تصلي وحدها خلف الصف لتعذر وقوفها في صفوف الرجال شرعا، والمتعذر حسا كالمتعذر شرعا. وهذا دليل آخر، دليل قياسي ظاهر. قد يقول بعض الناس: أفلا يجوز له أو يجب عليه أن يتقدم ليقف عن يمين الإمام؟ نقول: لا، لا يفعل ذلك، لأنه يحصل فيه أولا أن الناس يكونون بصورة إمامين، حيث يكون أمامهم رجلان، والمشهور أن يكون الإمام وحده في الصف صفا واحدا، ولأنه لا بد أن يؤذي من قدامه بتخطي رقابهم إلى أن يصل إلى الإمام. وهذه مسألة أخرى، ولأنه إذا صلى وحده فقد يأتي إنسان آخر يكون معه، وهو لو تقدم إلى الإمام وجاء إنسان آخر بقي الإنسان الآخر ليس معه أحد، وحينئذ إذا تقدم إلى الإمام صاروا ثلاثة في صف الإمام. والمهم أن من جاء والصف تام فليصلي وحده مع الجماعة خلف الصف، ولا يسلب أحدا من الصف، ولا يتقدم فيقف مع الإمام. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن بعض الناس إذا قدم الجنازة إلى الإمام وقف مع الإمام بدون داع لذلك، وهذا خلاف السنة، فللسنة أن يتقدم الإمام وحده إلى الجنازة، ويكون من قدموها مع الناس في الصفوف، فإن لم يكن لهم مكان فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول لدعاء الحاجة لذلك. فإن لم يسعهم الصف مع الإمام بين الإمام وبين الصف الأول فإنهم يصفون عن يمين الإمام وعن شمال الإمام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن علم الحق واتبعه، وعلم الباطل فاجتنبه، وأن يهدينا صراطه المستقيم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم وفقنا للاجتماع على دينك، والتعاون على البر والتقوى، واجتناب الإثم والعدوان يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شعبنا صغيره وكبيره، رجاله ونساءه، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم إنا عبادك الفقراء إليك وأنت الغني، اللهم فجد علينا بفضلك. اللهم أغثنا، إنه لا يكشف السوء إلا أنت، ولا يدفع الضر إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن لا تؤاخذنا بذنوبنا، نسألك اللهم أن تعاملنا بعفوك وغفرانك، وأن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم فأغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أدخلنا في رحمتك، ولا تمنع عنا فضلك يا رب العالمين. ربنا اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.